بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الحث على صدقة ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الصلاة؟ قال: تمام العمل. قلت يا رسول الله، تركت أفضل عمل في نفسي أو خيره؟ قال: ما هو؟ قلت: الصوم. قال: خير وليس هناك. قلت يا رسول الله، وأي الصدقة؟ وذكر كلمة. قلت: فإن لم أقدر؟ قال: بفضل طعامك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: بشق تمرة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: بكلمة طيبة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: دع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تريد ألا تدع فيك من الخير شيئا؟ رواه البزار واللفظ له، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه. وروى البيهقي ولفظه في إحدى رواياته قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ، أي تعطي قليلا مما خولك الله، وترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرقة. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلومة. قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخله الله الجنة؟ قال: ما من عبد مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. وروي عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد 70 بابا من السوء. رواه الطبراني في الكبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.